بيان منة الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، حيث جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا. من أين؟ لتسكنوا والنهار مبصرا. هذا لولا هذا ما سكن الناس. ولذلك تجد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أحب السكون. ولولا أننا في وقت عصرنا هذا شاعت الأنوار وشاعت الأضواء وصار الليل كالنهار لوجدت للليل لذة عظيمة. ونحن أدركنا ذلك، تجد لذة ومحبة للسكون، وسكون قلب وسكون بدن وسكون نفس. ثم إذا طلع الفجر وإذا هو كالرطب يأتي بعد التمر نفرح به، وجاء النهار جاء النهار. الآن ما كأن هناك ليل ولا نهار. ولذلك لا نجد اللذة التي كنا نعرفها من قبل. ولعل منكم من أدرك ذلك. نعم، ما أدركتم؟ طيب، على كل حال أخرج للبادية لكم أسبوعا وأبعد عن الأنوار تجدون هذا. على كل حال هذا من فضل الله عز وجل أن جعل الليل للسكن والنهار للعمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله ذو فضل على الناس عموما، تؤخذ على الناس ولا على المؤمنين. طيب، في آية أخرى والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. فكيف نجمع يا عبد الله بين التعميم والتخصيص؟ أن نقول الفضل نوعان، عام وخاص، فالعام لجميع الناس والخاص للمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله، أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله، لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة التحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد. فهمين كلامي؟ التحذير من قياس الأحكام الشرعية بإيش؟ بأعمال العباد. بمعنى أننا إذا قلنا لشخص هذا حرام قال كل الناس يفعلون، فيجعل المعيار أعمال الناس، وهذا خطأ. كل الناس يعملون من حجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحجة فيما قال الله ورسوله، فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سواء كانت الطائفة الأخرى أكثر من التي قبلها أو العكس. إذن لا يجوز أن نجعل أعمال الناس معياراً لإيش؟ للأحكام الشرعية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر الله عز وجل، والإشارة إلى أن يكون هذا الشكر من جنس الفضل. وأظن جمال ما معه كتب اليوم، وين؟ طيب، الشكر يكون من جنس الفضل، فما شكر صاحب المال يا حمد؟ ما شكر صاحب المال؟ لا، شكره هو لربه. كيف؟ شكره لربه، ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف التفصيل على ما يحتاج. سامع، ما شكر العلم؟ صح وبذل. ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأن الله قال ذو فضل، لأن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل.